قال الله عز وجل: فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. كان أهل تلك القرية من اللؤم بمكان، إذ دخل عليهما رجلان غريبان أحوج ما يكونا إلى الطعام والشراب، والضيافة حق نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أول من اتخذ الضيفان خليل الله إبراهيم، وقد قال الله عز وجل: ضيف إبراهيم المكرمين. ومع ذلك أبى أهل القرية أن يضيف موسى والعبد الصالح، ربنا يقول: فأبوا أن يضيفوهما. والعرب تمدحت كثيرا بإكرام الضيف، ولهذا شاع فيهم ذكر حاتم طي لما كان عليه من الكرم والجود: أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر، وقد علم الأقوام لو أن حاتم أراد ثراء المال كان له وفر. هذه من رائية خاطب فيها حاتم الطائي زوجة